بسم الله. قال رحمه الله: باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وتقدم الكلام على شيء مما يتعلق بهذا الباب، ولم يذكر البخاري كما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله، وهكذا قال غيره: الحكم في وضوء الصبيان، في وضوء الصبيان هل هو واجب أو مستحب؟ وإنما أطلق باب وجوب أو باب وضوء الصبيان، لأنه لو قال مستحب استحباب وضوء الصبيان للزم من ذلك أنه إذا صلى من غير وضوء صلاته صحيحة، لأن الوضوء في حقه مستحب. ولو قال بالوجوب للزم من ذلك أنه إذا تركه يأثم وهو غير مكلف، فلذلك ترك الحكم حتى لا يستدرك وينتقد عليه، فقال باب وضوء الصبيان، فلم يذكر وجوبا ولا استحبابا، فقال بعضهم من أجل هذه النكتة حتى لا يستدرك، فلو قال بالاستحباب للزم من ذلك أنه إن صلى من غير وضوء لا بأس، لأن الوضوء في عقيه مستحب. ولو قال باب وجوب وضوء الصبيان للزم من ذلك إن تركه صلى من غير وضوء لآثمة، وكان آثما على تركه الوضوء، فترك البث الحكم أو البث الحكم والقطع في الحكم، البث بالتاء في الحكم والقطع به، حتى لا يستدرك عليه رحمه الله. ثم ذكر متى يجب عليهم الغسل والطهور، وسيأتي حديث أبي سعيد: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي أن الغسل يجب عليه بالاحتلام، وأما إذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الغسل، فإن لم يغتسل وأتى الجمعة من غير اغتسال فلا تثريب عليه ولا لوم عليه، على من يقول بوجوب غسل يوم الجمعة كما سيأتي. وحضورهم الجماعة أي أنه لا بأس أن يحضروا الجماعة ويصلوا مع الناس جماعة، وقد كان الصبيان يصلون مع رسول الله كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر المنبود، فهذا يدل على أن الصبيان لا بأس أن يصلوا إذا ميزوا ويؤمروا بالصلاة، يأمرهم أولياء أمورهم إذا صاروا مميزين، كان يبلغ سن السابعة غالبا يكون معه تمييز، وإلا قد يكون دون ذلك، وبعض الأولاد أذكياء ربما في الخامسة وتجده يميز وينتبه، كما جاء في حديث بعض الصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مجه فيه مجه وهو بالخمس سنوات، هذا يدل على تمييز عنده وهو في هذا السن أو في هذه السن. فالناس تختلف، الأولاد يختلفون من حيث الذكاء والإدراك، فمنهم ربما يكون في الثامنة أو في العاشرة ولنزل أخبل ما يكون ذاك التمييز عنده، وهكذا أيضا منهم من يكون في الخامسة وحاذق، ولد حاذق وعنده تمييز وذكي، والغالب على الأولاد أنهم يميزوا في السابعة كما جاء الحكم الأغلبي: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهم يختلفون في هذا. فلا بأس أن يحضروا الجماعة وأن يصلوا جماعة مع الناس ويصفوا وصفوفهم، يصفوا مع الناس، وليس معنى ذلك أن تكون لهم صفوف مفردة وينفردون عن الناس كما يدل عليه الجمع وصفوفهم، لا، بل يصفون مع الناس ويختلطون مع البالغين في الصفوف، هذا هو مقصود البخاري، وليس المقصود أن تجعل لهم صفوف خاصة كما يجعل ذلك بعض الناس، يجعل للأولاد صفوفا خاصة، هذا ما هو مقصود الإمام رحمه الله، وإنما المقصود بيان شرعية صف الأولاد الصغار المميزين مع الكبار، كما صف ابن عباس مع أولئك الذين صفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على ذلك القبر المنبوذ. وأما المميز فلا يمكن من دخول الصف ولا ينبغي أن يدخل الصف فيبعد، ولكن أحياناً ربما يحرج أباه فإن تركه فلت وذهب إلى مكان على توه كما يقال، صغير ما يميز ويخاف عليه. وإن أدخله الصف أدخل الولد في سن ما ينبغي أن يصف مع الناس لعدم التمييز، فيبقى الوالد حيران ما يدري ماذا يفعل. فهذا لو أدخل الصف هل يقطع الصف أو لا يقطع الصف؟ فالذي يظهر أنه لا يقطع الصف لأنه لا يأخذ حيزاً كبيراً من الصف، وإنما مسافة يسيرة، ولد صغير يدخل بين كبيرين فلا يأخذ حيزاً كبيراً من الصف، بل يأخذ شيئاً يسيراً منه ليس بشيء، فلا يقطع الصف به مع صغره ومع حجم جسمه ذلك. هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذه فتوى بعض أهل العلم، أظنه للشيخ العثيمين رحمه الله، غالب ظني أنه لا يقطع الصف إذا صف معهم لأنه لا يأخذ حيزاً كبيراً من الصف، وإنما يأخذ مساحة يسيرة لا يكون بها قطع الصف. وحضورهم الجماعة أي استحباباً بالنسبة لهم، يستحب أو بالنسبة لهم جوازاً واستحباباً لآبائهم أن يحضروهم معهم ليصلوا مع الناس ويشهدوا جماعة الناس ويستفيدوا من حضورهم مع الناس. وكذلك العيدين فكانوا يخرجون الأولاد والنساء حتى الحيض يخرجن ويشهدن العيد مع أهل الإسلام ويشهدن الخير مع المسلمين. وهذه السنة أحياها أهل السنة فلا زالت موجودة ولله الحمد، إخراج الصبيان وإخراج النساء وإخراج من استطاعوا إخراجه إلى مصلى العيد، وذلك الاجتماع الجميل، اجتماع الفرح لا اجتماع المليونيات، اجتماع الفرح واجتماع العبادة واجتماع الطاعة لا اجتماع المعاصي، فيفرحون به بذلك اليوم العظيم يوم السرور والحبور. وهكذا الجنائز أيضا لا بأس أن يصلي كما سيأتي في حديث ابن عباس، وهذا كله إذا كان مميزا، أما إذا كان غير مميز فلا يطالب بشيء مما ذكر لأنه ما يفقه ولا يفهم، ما يفهم ما وضوء إلى آخره. وقد علمت أن سن الطفل لا نستطيع أن نحدد عن سن التمييز بحد، لكن الغالب أنه يكون في سن السابعة يكون مميزاً في هذا السن، وإلا قد يكون دون ذلك وقد يتجاوز السابعة ولم يميز بعده فيدخل في الثامنة والتاسعة ولا زال ما هو ذاك في التمييز. فالأولاد يختلفون. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى، تفضل. نعم أحسنت، محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري الملقب بالزمن، الملقب بالزمن محمد بن موسى أو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن. وهناك واحد آخر فهما كفر سيرهان بن بشار، محمد بن بشار، أحسنت. قال: حدثني غندر محمد بن جعفر، كنيته أبو عبد الله وليس بغندر، غندر وليس بغندر، ما هو مشاغب وإنما لقب بهذا اللقب، فقيل له غندر كما قيل لذلك محمد الفضل عالم وليس بعالم، فإن غندر بمعنى المشاغب كثير الشغب، وعالم بمعنى المفسد والفاسد وليس بعالم، ألقاب على غير حقيقتها في هؤلاء. وبعضهم قال ربما حصل منه شيء من ذلك وهو صغير فقال له شيخه غندر وبقي معه هذا اللقب. قال: حدثنا شعبة، نعم، ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب والله فيه شرف عظيم، وهو أول من فتش عن الرجال في العراق لأجل حماية وصيانة حديث رسول الله وتمييز الصحيح منه من السقيم، فتش عن الرجال لأجل هذا الغرض. والآن إذا فتش عن الرجال حماية للعقيدة وحماية للمنهج، قالوا هذا يتكلم في الناس وما معه إلا الكلام في الناس، مفاهيم خاطئة ينبغي أن تصحح للناس والله، فإن هذا من باب حماية الدين، حياض الدين، ولا يقال يتكلم في الناس أو يقدح في الناس ويسب الناس. هذا نسأل الله العافية والسلامة. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تكن حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تكن كذبا أو زورا فالوعيد شديد. هذا كلام باطل. فلابن معين مقالة صحيحة في الرجال حماية لدين الله سبحانه وتعالى ولحوزة الإسلام، تكلم في الرجال من أجل هذا المعنى لا من أجل اغتيابهم وتشهي أيضا كذلك النفس. فمفاهيم الناس منكوسة، كثير من الناس مفاهيم منكوسة. لو قلت القرضاوي ضال منحرف يقول بوحدة الأديان ويقول بتقارب الأديان ويقول الحرب التي بيننا وبين اليهود ليست عقدية دينية وإنما من أجل الأرض وغير ذلك من بوائق الرجل، ويترحم على البابة ويبكي على البابة ويقول نسأل الله أن يخلفهم خيرا عن البابة، هذا ماذا بعد هذا الضلال من ضلال؟ وإذا قلت هذا ضال، لا ما هو ضال هذا، هذا كله موثق عليه صوته وببنانه بعضه سطره، وتجد من يدافع عن القرضاوي وأنه لا يجوز فيه الكلام. وهكذا عمر خالد الذي يقول الشيطان مكفرش، الشيطان الذي هو منصوص عليه أنه كافر مكفرش، لأنه يقول ربي أنظرني، ربي أنظرني، يؤمن بالربوبية مكفرش. هذا إذا تكلمت عليه قالوا كيف تكلم عليه، وهلم جرى من الطابور هذا الذي أشرنا إلى بعضهم، سويدان، زنداني وغير هؤلاء تكلم فيهم قامت عليه القيامة. فلذلك حصل ما حصل، ودسوا على ولاة أمورنا بسبب هذا، وما استيقظ ولاة أمورنا إلا بعد حين، بعضهم استيقظ الإخوان المسلمين لما حاموا حول الكرسي وأرادوا الانقلاب عليه استيقظ. وأهل السنة كما كان الشيخ رحمه الله يكرر بحة أصواتنا يقول في بيان الإخوان المسلمين ما هم عليه، ولا زال بعضهم يحسن الظن بهم، دائما كنا نسمعه بحة أصواتنا في بيان كذا وبيان كذا، ودعوته ظهرت لله الحمد في حياته وبعد موته أكثر، وحمد الناس سيرته وحمد الناس سيره وسلوكه منهجه، وأنه كان ناصحا للمسلمين. الناس ما يعرفون الشخص إلا إذا مات، يقول والله فلان كان وكان وكان شيخ الإسلام، لما كان بين أظهرهم عذبوه سجنوه وسمعوا فيه ولوشاه، وحصل له ما حصل من الضرر، ولما مات الجنازة أمة فيها، وشيخ الإسلام انتشر علمه بعد موته. قال سمعت سليمان الشيباني، نعم أحسنت، ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز، فهو سليمان بن فيروز، ما كنيته أبو إسحاق الشيباني الكوفي، سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو سليمان فيروز أبو إسحاق. فعندما نسأله من سأل عن سليمان هذا الشيباني؟ عندك سليمان الشيباني ما اسمه؟ سليمان الشيباني ما اسمه؟ أنت الأخذ من داري، سليمان الشيباني ما اسمه؟ أنت داري، طيب لا بأس. هذا الولد سليمان الشيباني ما اسمه؟ الولد هذا اللي مع الدفتر، ايوه ما انت داري، عليك لوم يبني، ما عندك، ما اسمه فيروز؟ بس سليمان الشيباني ما اسمه؟ اسمه سليمان، كيف يرزه؟ أحسنت، الله يحفظك. واسم أبيه؟ نعم، فيروز، سليمان بن أبي سليمان. قال: سمعت الشعبي، وهذا إمام مشهور، تفضل. أحسن. ها؟ عامر بن شرحبيل، كنيته أبو عمر الشعبي، إمام مشهور. ما كتبت سوداء على بيضاء، حافظ من حفاظ الأمة، ما كان يكتب، يحفظ في صدره لا إله إلا الله، والآن تكتب وتنسى المكتوب، تكرر وتنسى المكرر، فنسأل الله العافية. زمان لا يعين على الخير، تخرج ترى العجب، تنسى ما قد علمته، ترى العجب، ربما تنظر تبحث في جوال ترى العجب، المهم العجب العجب معك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت في شوك تمشي والله، وبين نار مضرمة تمشي، فانتبه لدينك وحافظ على دينك، إياك أن تغتر بشيء من هذه المفتنات الفاتنات، حافظ على دين الله سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نحن في زمن القابض على دينك القابض على الجمر، والله إننا نعيش في نحو هذا الزمان، القابض على دينك القابض على الجمر. فمن وجد إخوة يعينون على الخير ويتعلم معهم ويستفيد منهم ويستفيدون منه يربط في هذا المكان ولا ينتقل إلا إلى مثله من مثل هذه الأمكنة، أما يحدث نفسه يرجع إلى بلده وبلده ما فيه استقامة ولا في دعوة سيقيمها في بلده، ما أنصحه، يبقى هنا، وإن جاءت المنية وهو هنا فعلى خير، أو ينتقل إلى أمكنة فيها العلم وفيها الخير. فلا تحدث نفسك أنك تذهب إلى بلدك وما لك مسجد فيها ولا لك دعوة فيها ولا أحد حولك، فربما يضيق صدرك إن لم يكن عندك تجلد وصبر في دعوة الناس، يضيق صبرك وتنحرف ربما مع المنحرفين، أو تنفر الناس من دعوتك وتستعمل أساليب الشدة والغلظة فينفر الناس من دعوتك، لماذا لم يستجيبوا لي، فتأتي بأساليب ما هي طيبة. فهذه أمكنة، والله إنها أمكنة خير، الله هيأها لنا سبحانه، رحمة بنا، والله رحمة بنا، وإلا وين سنذهب؟ سنتعب في مخالطة الناس، سنتعب، نحن الآن نخالط الناس بقدر ولله الحمد ونصبر على هذه المخالطة، لكن لو كان الحياة كلها مخالطة مخالطة مخالطة ما فيه أماكن علم وأماكن نؤوب ونرجع إليها وملاجئ، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ما هي موجودة، تعب. لكن الله علم ضعفنا سبحانه، فهيأ لنا الأماكن هذه التي يحاربها من تعلمون من الرافض وغيرهم، هيأها الله وحفظها الله ومكنها الله وحببها إلى بعض ولاة أمورنا الطيبين، صاروا يدافعون عنها ويثنون عليها. قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عباس، أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبود، أي منفرد عن القبور. القبر المنبود هو المنفرد عن القبور، ليس هناك قبور معه ويشترك معها في البقعة، بل منبود في محله، مطروح في مكان. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر المنفرد فصلى عليه كما سيأتي. قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، ومنبوذ صفة لهذا القبر ومعناه ما سمعته، منفرد عنها، فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ أي على الشعبي رحمه الله، سليمان الشيباني يقول: يا أبا عمرو من حدثك بهذا؟ فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس، أي حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، وفيه الصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يصلي عليه أو لمن لم يصلى عليه من الموتى ممن دفنوا من غير صلاة، فإن استطاعوا إخراجهم من قبورهم ممن دفن من غير صلاة أخرج، وإن كان سيحصل ضرر ويتقطع اللحم وغير ذلك أن يكون قد مكث فترة فيبقى على ما هو عليه في قبره ويصلي عليه الناس على قبره، يصلون على قبره. وهكذا أيضا من لم يدرك الصلاة مع الناس ولم يصلي معهم على هذا الميت فلا بأس أن يدرك الصلاة بالصلاة على قبره. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة بعد دفن الميت جائزة على القبر، لهذا الحديث ولذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كانت تقم المسجد أي تنظفه وتعتني بنظافته، فلم يأذنوه ولم يخبروه بموتها، فلما أصبح أخبروه فقال ما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ جماعة من أصحابه وصلى عليهم أو صلى على تلك المرأة. فهذا يدل على جواز صلاة من فاتته الصلاة أنه يصلي على قبر الميت، ولا مانع من ذلك. وخالف المالكية بهذا، استدلوا ببعض الأدلة وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وفي بعضها إلا المقبرة والحمام إلى آخر ذلك، وهكذا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والأحاديث التي جاءت عن النهي عن الصلاة على القبور أو إلى القبور فهذه أحاديث عامة، وهذا شيء خاص في من مات ولم يصلى عليه أو في من فاتته الصلاة على الميت فلا بأس أن يصلي إلى القبر، ما فيه مانع ولا يدخل في النهي لا تصلوا إلى القبور. وهكذا في استثناء المقبرة أنها ليست محل صلاة، هذا نعم المقبرة ما يصلح أن يصلى فيها، فإن كان هناك أحد صلى أولا قبل المقبرة في ساحة ثم بعد ذلك يدفن، أما يرص في القبور داخل القبور ويصلى على الجنازة لا، هذا الأصل. لكن من دفن وأراد بعض من لم يصلي عليه كان يكون مسافرا من أبنائه وأقربائه أو فاتته الصلاة ليس بمسافر، جد الناس قد صلوا ودفنوا الميت فلا بأس أن يذهب ويصلي على قبره كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبر تلك المرأة، وكما مر بهذا القبر المنبوذ وصفهم وصلى عليه بعد دفنه، فهذا لا يدخل في النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة على القبور، لأن ذاك لغير ما حاجة وفي غير هذه الصورة، فالأصل أنه لا يصلى على القبور ولا إلى القبور، هذا هو الأصل. لكن من لم يصلي على ميت وأراد أن يصلي على قبره صلى، ما فيه مانع. وهكذا أيضا من لم يصلى يعني يصلى عليه الناس ما صلوا عليه يصلى، فإن أمكن إخراجه أخرج وغسل إن لم يغسل ثم دفنوه بعد ذلك أو ثم صلوا عليه ثم ردوه إلى قبره، صلوا عليه ثم ردوه إلى قبره، فإن لم يمكن ذلك أبقوا على ما هو عليه وصلوا على القبر. هذا هو الصحيح خلافا للمالكية أن الصلاة على الميت على قبره جائزة لمن لم يدرك الصلاة مع الناس. قال رحمه الله: والشاهد من الحديث ووجه ذكر الحديث في هذا الموضع تحت هذا الباب صلاة ابن عباس، فكان صغيرا رضي الله تعالى عنه وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، صلى معهم جماعة وصلى معهم صلاة الجنازة رضي الله تعالى، وصفوفهم وصف معهم، فأمهم وصفوا عليه، فأمهم وصفوا عليه. ويستحب عند جماعة من أهل العلم أن يصفهم ثلاث صفوف إن أمكن العدد للتثليث، يصفهم ثلاث صفوف، كما جاء عن بعضهم أنه كان إذا جيء بالجنازة صف الناس ثلاث صفوف وكبر، وهذا قول أحمد وجماعة من أهل العلم أن صفوف الجنازة تكون ثلاث صفوف، إذا أخرجهم من الساحة صفهم ثلاث صفوف، وإن كان أكثر من ذلك أو لم يتأتى ثلاث صفوف إلا لم يتأتوا لا بأس، الصف صف واحد ما فيه إلا اثنان مع الإمام، صفهم صف واحد، لا صف واحد وبعده واحد لا، يجعلهم مع بعض. لكن إن كانوا أكثر من ذلك وأمكن أن يكونوا ثلاث صفوف صفهم ثلاث صفوف، كان يكونوا ستة اثنين اثنين اثنين يصفهم ثلاث صفوف، ولا يجعل واحدا منفردا إذا كانوا خمسة مثلا لا، صفهم صفين، ولا يجعل هذاك يصلي منفردا خلف الصف، يصفهم ثلاثة اثنين، ولا يجعل واحد منفردا من أجل أن يأتي على هذه السنة، فإن أمكنت الثلاثة صفة، وإن لم تمكن الثلاثة لا يكلف الله نفسا، ما تيسر يفعل. فأمهم وصفوا عليه. هذا قول لبعض أهل العلم، والذي يظهر ما تيسر صفهم به. شيخ الألباني يرى التثليث على ما مر معي في الصفوف،